مرحب مرحب، كيف حالك؟ الله يرضى عليك يا رب، ربي يبارك فيك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال أبو بكر محمد بن إدريس بن محمد بن الحسين رحمه الله في كتاب الشريعة، وعن أبي إدريس الخولاني يقول: أدركت أبا الدرداء ووعيت عنه، وأدركت عبادة بن الصامت ووعيت عنه، وأدركت شداد بن أوس ووعيت عنه، وفاتني معاذ بن جبل. فأخبرني يزيد بن عميرة أنه كان يقول في كل مجلس يجلسه: الله حكم عدل قسط، تبارك اسمه، هلك المرتابون، إن من ورائكم فتنا يكثر فيها المال ويفتح فيها القرآن، حتى يأخذ الرجل والمرأة والحر والعبد والصغير والكبير، فيوشك الرجل أن يقرأ القرآن في ذلك الزمان فيقول: قد قرأت القرآن، فما للناس لا يتبعوني وقد قرأت القرآن. ثم يقول: ما هم بمتبعي حتى أبتدع لهم غيره، فإياكم وما ابتدع فإن ما ابتدع ضلالة، اتقوا زيغة العالم فإن الشيطان يلقي على فيه الحكيم كلمة الضلالة، ويلقي المنافق كلمة الحق. قال: قلنا: وما يدرينا رحمك الله أن المنافق يلقي كلمة الحق وأن الشيطان يلقي على فيه الحكيم كلمة الضلالة. قال: اجتنبوا من كلمة الحكيم كل متشابه الذي إذا سمعته قلت: ما هذه؟ ولا ينأينك ذلك عنه، فإنه لعله أن يراجع ويلقى الحق إذا سمعه، فإن على الحق نورا. وعن مالك بن أنس أنه إذا ذكر عنده الزائغون في الدين يقول: قال عمر بن عبد العزيز: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده سننا، الأخذ بها اتباع لكتاب الله تعالى، واستكمال لطاعة الله تعالى، وقوة على دين الله، ليس لأحد من الخلق تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في شيء من خالفها. من اهتدى بها فهو مهتد، ومن استنصر بها فهو منصور، ومن تركها اتبع غير سبيل المؤمنين، وولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. نعم، جزاك الله خير. هذا تكملة لما بدأه الإمام الآجري رحمه الله في باب الحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومما ينبغي التنبه له فيما ذكره الإمام الآجري عن معاذ بن جبل رضي الله عنه تأصيله لأصل عظيم، ألا وهو قوله: اتقوا زيغة العالم. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يأمرون باتباع السنن ويحذرون من البدع، وكانوا يؤكدون على الحذر من زيغة العالم ومن زلته. فقد أخرج الدارمي في سننه بإسناد حسن وصححه العلامة الألباني، وجاء من طرق تعضد ما رواه الدارمي، فرواه أيضا ابن المبارك في الزهد وغيره عن عمر بن الخطاب أنه كان يقول: إن هلاك الناس أو إن هدم الإسلام، على اختلاف الرواية، إن مما يهدم الإسلام ثلاثة. قال: وزلة العالم. وهذا باب عظيم، أن أهل السنة لا يقدمون قول أحد على قول الله ورسوله. أما أهل البدع فإذا أتيت لهم بالحجة يقولون لك: قال فلان من أهل العلم ليردوا بهذا ما جاء من الحق، وهذا عمل أهل البدع. وأضرب مثالين على زلة إمام من الأئمة الكبار. أما الإمام الأول فهو شيخ الإسلام ابن تيمية، فالإمام الألباني لما أن حقق كتاب كشف الأستار عن القائلين بفناء النار، ورد الصنعاني على شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه المسألة، وهذا قول من أحد قولي شيخ الإسلام، وإلا شيخ الإسلام له قول آخر. قال الشيخ الألباني هنا: وقد عصمنا الله باتباع السنة من تقليد أو عن أن نقلد شيخ الإسلام في هذه المسألة التي لا إمام له فيها. قال الإمام الألباني: ولذلك كان يقال زلة العالم زلة العالم، مع أن شيخ الإسلام له قول آخر في المسألة. كذلك ما يحتج أهل البدع بفتوى للشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ إمام الأئمة وشيخ الشيخين، شيخ ابن باز وابن عثيمين، تلك الفتوى التي يدندنون حولها في تحكيم القوانين. وانظر إلى موقف العلامة ابن باز لما أن حاوره ذاك سلمان العودة وغيره، يريدون أن ينتزعوا من الشيخ كلمة حول هذه المسألة، فاحتجوا عليه بالشيخ محمد بن إبراهيم. فقال الإمام ابن باز: محمد ابن إبراهيم ليس بنبي ولا رسول، عالم من العلماء، يؤخذ من قوله ويرد عليه. قيل له: يا شيخ. فقال السائل سلمان، قال: ألا تكون المسألة خلافية؟ قال: لا، هذا قول الخوارج، هذا قول الخوارج، لكن الشيخ تأول والله يغفر لنا وله. وكان الشيخ بن باز لما يذكر له الشيخ محمد إبراهيم يبكي أحيانا تعظيما وإجلالا لمحمد بن إبراهيم. فأرادوا منه أن يوافقوا محمد بن إبراهيم على الفتوى فأبى، فنزلوا رتبة، أرادوا منه أن يلين القول أن المسألة فيها خلاف وأنها خلافية، قال: لا، هذا قول الخوارج. هذا هو منهج أهل السنة: إياك وزلة العالم. ولكن إذا زل العالم، مع أن الشيخ محمد إبراهيم له فتوى أخرى في آخر عمره تنافي الفتوى دي، قال: اجتنبوا من كلمة الحكيم كل متشابه. كيف تعرف؟ قال معاذ: عندما تأتيك تقول: ما هذه؟ الشذوذ في القول. تعرف البدعة بما يخالف المشتهر المعلوم عند أهل السنة، فعندئذ تستنكر: إيش هذه الفتوى الغريبة؟ فتتوقف، فيكون شذوذ الفتوى وعدم شهرة القول والاعتقاد هذا بين أهل السنة إشعار لك وتنبيه على أن هذه زلة من ذلك ليه؟ من ذلك العالم رحمه الله. قال: ولا تنأين عنه، ولا ينأينك ذلك عنه، إجلال علمائنا، لا ينأينك، لا يحملنك هذا على أن تسقط ذلك العالم ما دام إماما في السنة، فتحافظ على هيبته وكرامته، ولا توافقه فيما خالف الحق ما دام أنه يدعو إلى السنة. هذا أصل عظيم كان يعنى به الصحابة، الحذر من زلات العلماء، وأننا لا نرد ما جاء عن الله ورسوله من الحق لقول فلان من الناس كائنا من كان. فهذان مثالان ذكرتهما: كلام الألباني فيما يتعلق بشيخ الإسلام ابن تيمية، وكلام ابن باز فيما يتعلق بشيخه محمد ابن إبراهيم رحم الله الجميع. أما أهل البدع فليس كذلك بابهم، وإنما بابهم أنك إذا احتجت عليهم بالحق احتجوا عليك بزلة فلان وفلان من أهل العلم. نعم. قال: باب التحذير من طوائف يعارضون سنن النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب الله، يعارضون سنن النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب الله تعالى، وشدة الإنكار على هذه الطبقة. قال محمد بن حسين:

وفي كل 40 شاة شاة، وفي 5 من الإبل شاة، أنصبة الزكاة. أين تجد في القرآن أنهم يطوفون سبعا بالبيت العتيق؟ والله يقول وليطوفوا بالبيت العتيق، فأين تجد أن تطوف سبعا مع أن القرآن أطلق التطواف؟ إذن هؤلاء القرآنيون لا يقبلون إلا ما جاء في القرآن، فضلوا وأضلوا. فإن تكلمت في تعظيم شأن رسول الله عظموا شأنه جدا وقالوا أوجب الله طاعته، لكن في ماذا؟ فيما وافق القرآن، فإن جاء بشيء زائد عن القرآن لم نقبل. وهؤلاء سفهاء، وسماهم جهلاء، وحق للإمام الآجري أن يسميهم وأن يخاطبهم جهلاء، ذلك أن قوله إما أن يكون حقا وإما أن يكون باطلا. فإن كان قوله صلى الله عليه وسلم إن كان حقا فهو حق فيما وجدناه في القرآن على وجه التفصيل أو لم نجد، وإن كان باطلا فهو باطل. ورد كل كلامه، بل إن رد السنة والتمسك بالقرآن يؤول إلى الإلحاد، ولذلك أشار إلى هذا فقال خرج عن ملة الإسلام ودخل في ملة الملحدين. لماذا؟ لأننا إذا رددنا قوله فإن القرآن لم نعلم طريقة نقله إلينا إلا من واسطته، فيؤول بك ذلك إلى ماذا؟ إلى القدح في القرآن. كذلك نجد بعض الفقهاء المتعصبة يردون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لمخالفته للمذهب، وهنا يشتد الأئمة ويقول أحمد بن حنبل عجبت ممن عرف الحديث والآثار يدع الحديث ويأخذ بقول سفيان، سفيان الثوري. كذلك من بدع المبتدع أن يقولوا نقبل ما جاء عنه من السنة المتواترة في العقائد، وما كان من الآحاد لم يبلغ التواتر من الأحاديث، أحاديث الآحاد لا نقبلها في العقائد، وإنما نقبلها في العبادات والأعمال، أما العقيدة فلا نأخذ إلا بالمتواتر. الشيخ الألباني يرد على هؤلاء ردا جميلا فيقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل رسله إلى البلاد آحادا، أرسل معاذا وأبا موسى الأشعري إلى اليمن كما في الصحيحين، فلو كان خبر الواحد لا يتدين به في باب الاعتقاد فإننا نتصور أن هذا الإرسال عبث، لأن هؤلاء يقولون إننا لا نقبل أخبار الآحاد في العقائد، إذن فلماذا يرسل آحادا ثم يأمر أصحابه فادعوهم كما جاء عند البخاري ومسلم إلى شهادة أن لا إله إلا الله؟ فإذا كان خبر واحد لا ينفع في باب الاعتقاد فكيف يفعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأمره أن يأمر القوم بأصل التوحيد وهو شهادة أن لا إله إلا الله؟ لذلك يجب أن نفهم أن القضية العلمية النظرية شيء، وأن التطبيق العملي والتنزيل في الواقع شيء آخر. ما أحد من المسلمين يخالفك زمنك هذا ولا قبل زمنك هذا، ما أحد يخالفك في تعظيم شأن الرسول صلى الله عليه وسلم وفي وجوب طاعته. فإذا جاءوا في واقعهم تجد أن هذا العلم لا يتعدى في صور كثيرة واقعهم في العمل. لماذا؟ من هنا يدخل باب التأويل ورد النصوص. فمن رد السنة من القرآنيين وقال أكتفي بكتاب الله كأهل البدع هؤلاء الذين ظهروا في بلدنا مصر وغيره، أو من رد حديث رسول الله لأجل المذهب، أو من رد حديث رسول الله الآحاد الذي لم يبلغ التواتر وقال لا يقبل في العقيدة إلا المتواتر من السنة، أما أخبار الأحاد فلا تصلح في العقيدة. أو رد حديث رسول الله لأجل حزبه وشيعته ولأجل فكرته ومذهبه، أو رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه يطعن في أئمة الحديث كأهل البدع الطاعنين في الإمام البخاري، كل هؤلاء ضلال جهلاء ضلالهم يتفاوت، فبعضهم أضل من بعض. إذن انظر الآن، لا يختلف في أصل القاعدة كمسألة علمية نظرية، فإذا طبقت على أرض الواقع لم يتحول ذلك العلم إلى عمل، فنسأل الله السلام. نعم. قال وعن أبي رافع قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أعرفن أحدكم متكئا على أذكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول لا ندري ما وجدنا في كتاب الله اتبعنا. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أعرفن أحدا منكم أتاه عني حديث وهو متكئ على أريكته يقول أتل به قرآنا ائتني بأصله من كتاب الله. والله جل وعلا يقول وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. نعم. وعن المقدام بن معد كاذب بن الكندي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا إني أوتيت القرآن ومثله ألا إنه يوشك رجل شبعان على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، وذكر الحديث. وعن يعلى بن حكيم عن سعيد بن جبير أنه حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا فقال رجل إن الله تعالى قال في كتابه كذا وكذا، فقال ألا أراك تعارض حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتاب الله تعالى ورسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بكتاب الله تعالى. وعن علقمة قال عبد الله لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله تعالى، فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب كانت تقرأ القرآن، فأتته فقالت له ما حديث بلغني عنك أنك لعنت الواشمات والمستوشمات والمتفلجات. الواشمات والمتوشمات عندكم إيش؟ المتوشمات والنسخة الثانية. طيب الواشمات والمتوشمات يصح الوجهان في اللغة، متوشمة مستوشمة الفاعلة بنفسها ذلك. نعم. ما حديث بلغني عنك أنك لعنت الواشمات والمستوشمات والمتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله تعالى، فقال عبد الله وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله تعالى، فقالت لقد قرأت ما بين لوحي المصحف فما وجدت هذا، فقال عبد الله لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه، ثم قال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وعن عمر بن عبد العزيز أنه كتب إلى الناس إنه لا رأي لأحد مع سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن مكحول قال السنة سنتان، سنة الأخذ بها فريضة وتركها كفر، وسنة الأخذ بها ثقيلة وتركها إلى غير حرج. نعم. حديث ابن مسعود أخرجه الشيخان في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أن ابن مسعود لعن الواشمة والمستوشمة. الواشمة معروف الوشم، الوشم أن يغرز بالإبرة يخطط في جسده ويفتح موضعا في الجسد ويضع في مادة خضراء، الوشم ايش بتسموه عندكم هنا؟ وشم. جيد. هذا الواشمة التي تفعل هذا بغيره والمستوشمة التي تطلب فعل ذلك من غيرها، فالفاعلة ملعونة والمفعولة ملعونة. الفاعلة لأنها أعانت على الإثم والعدوان سواء فعلت لنفسها أو لغيرها. طيب، والمستوشمة التي تطلب، والمتفلجة كانوا النساء في ذاك الزمان بعضهن تأتي تفتح شيئا من الأسنان، تباعد بين أسنانها، بين الثنايا والرباعية، بين أسنانها تفلس، تجعل بينهم فجوة من باب إيش؟ التجميل والتحسين. كما الآن يذهبون إلى أطباء الأسنان والمرأة تحدد أسنانها أو تجمل أسنانها، أو كما الرجل، هذا كله مما لا يجوز، لأن هذا من باب التغيير لخلق الله. إلا اللهم رجل يدفع عن نفسه ضرر ويعالج نفسه، كما كسر أنف بعض الصحابة فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فأذن له فجعل أنفا من فضة فأنتنى، فلما أنتنى رخص له أن يجعل أنفا من ذهب. قال الترمذي وفي هذا الحديث أخذ أهل العلم أنه يجوز للرجل أن يشد أسنانه بالذهب إن احتاج إلى ذلك. إذن التغيير لخلق الله بالوشم أو بالمباعدة بين الأسنان كل هذا مما لا يجوز شرعا. فاعترضت عليه المرأة أنني قرأت القرآن كله ما وجدت هذا الحكم، فبين لها بفقهه قد وجدتيه، إن الله يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذن فكل ما جاء عن رسول الله سواء عرفنا حكمه من القرآن على وجه التفصيل أو لم نعرف فعلى العين والرأس. أنت الآن إذا نظرت إلى القرآن الله جل وعلا يقول قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتا، والنبي صلى الله عليه وسلم فرق بين ميتة البحر وميتة البر. إذن ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرد لقول أحد كائنا من كان. وقول مكحول السنة سنتان، سنة الأخذ بها فريضة وتركها كفر، وسنة الأخذ بها فضيلة وتركها إلى غير حرج. نعم، إذا ترك السنة على وجه الإنكار وعلى وجه المعاندة لأمر رسول الله وعلى وجه أن يستحل خلاف ما أمر به رسول الله فهو كافر كفر ردة. وأما إذا رد السنة على وجه جهله لا على سبيل القدح فكفر دون كفر. لذلك كلمة السنة أعم من كلمة المستحب، ولذلك في صحيح البخاري قال صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب لمن شاء خشية أو حتى لا يتخذها الناس سنة. إيش معنى سنة هنا؟ واجبة. إينا. قال محمد بن حسين فيما ذكرت في هذا الجزء من التمسك بشريعة الحق والاستقامة على ما ندب الله تعالى إليه أمة محمد صلى الله عليه وسلم وندبهم إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، ما إذا تدبره العاقل علم أنه قد ألزمه التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبسنة الخلفاء الراشدين وجميع الصحابة رضي الله تعالى عنهم وجميع من تبعهم بإحسان وأئمة المسلمين، وترك الجدال والمراء والخصومة في الدين، ولزم مجانبة أهل البدع والاتباع وترك الابتداع. ولزم مجانبة أهل البدع، ولزم مجانبة أهل البدع والاتباع وترك الابتداع، فقد كفانا علم من مضى من أئمة المسلمين الذين لا يستوحش عند ذكرهم، لا يستوحش عن ذكرهم. الذين لا يستوحش عن ذكرهم من مذاهب أهل البدع والضلالات، والله الموفق لكل رشاد والمعين عليه. قال: باب ذم الجدال والخصومات في الدين. نعم، لماذا تترك سنة رسول الله ويترك الحديث بالجدل الباطل والخصومات الباطلة؟ كما ذكرت بالجدل الباطل هؤلاء القرآنيون الذين يقولون أننا لا نقبل ما زاد على القرآن، كذلك من قال وفرق بين الآحاد والمتواتر يقول العقيدة لا نقبل الحديث إلا إذا كان متواترا، أو الذين يقولون كل حديث يخالف مذهبنا فهو منسوخ، كل هذا من الجدال الباطل، وكل هذا من الخصومات التافهة المردودة على أصحابها. لماذا؟ لأن الجدل والخصومة إذا كانت مخالفة للحق فهو جدل وخصومة مردودة مذمومة. فلذلك عقب بعد ذلك بباب ذم الجدال والخصومات في الدين، لأنه لا تترك السنة ولا يترك الحق إلا بالجدل الباطل والخصوم. نعم. قال: وعن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، ثم قرأ: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون، وقالوا أآلهتنا خير أم هو، ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. يذكرون هذا، يقولون عيسى عبد من دون الله فهو في النار، إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. فبين الله قال: ما ضربوه لك إلا جدلا، ما أرادوا الحق بذلك بل هم قوم خصمون. فقرن بين الجدل والخصام، فالجدل يكون ناتجا من الخصومة الباطلة. قال محمد بن حسين: لما سمع هذا أهل العلم من التابعين ومن بعدهم من أئمة المسلمين لم يماروا في الدين ولم يجادلوا، وحذروا المسلمين المراء والجدال، وأمروهم بالأخذ بالسنن وبما كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهذا طريق أهل الحق ممن وفقه الله تعالى، وسنذكر عنهم ما دل على ما قلنا إن شاء الله تعالى. عن مسلم بن يسار أنه كان يقول: إياكم والمراء، فإنها ساعة جهل العالم، وبها يبتغي الشيطان زلته. وعن أبي قلابة كان يقول: لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم، فإني لا آمن أن يغمسوكم في الضلالة أو يلبسوا عليكم في الدين بعض ما لبس عليهم. وعن معاوية بن قرة قال: الخصومات في الدين تحبط الأعمال. وعن عمر بن عبد العزيز قال: من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل. وعن معن بن عيسى قال: انصرف مالك بن أنس يوما من المسجد وهو متكئ على يدي، فلحقه رجل يقال له أبو الجويرية، كان يتهم بالإرجاء، فقال: يا أبا عبد الله، اسمع مني شيئا أكلمك به وأحاجك وأخبرك برأيي. قال: فإن غلبني قال: إن غلبتك اتبعتني. قال: فإن جاء رجل آخر فكلمنا فغلبنا، قال: نتبعه. قال مالك رحمه الله: يا عبد الله، بعث الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وسلم بدين واحد، وأراك تنتقل من دين إلى دين. قال عمر بن عبد العزيز: من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل. وعن هشام بن حسان قال: جاء رجل إلى الحسن فقال: يا أبا سعيد، تعال حتى أخاصمك في الدين. فقال الحسن: أما أنا فقد أبصرت ديني، فإن كنت أضللت دينك فالتمسه. وعن حماد بن مسعدة قال: كان عمران القصير يقول: إياكم والمنازعة والخصومة، وإياكم هؤلاء الذين يقولون أرأيت. وعن سلام بن أبي مطيع أن رجلا من أصحاب الأهواء قال لأيوب بن السختياني: يا أبا بكر، أسألك عن كلمة. قال فولى أيوب وجعل يشير بإصبعه: ولا نصف كلمة، ولا نصف كلمة. وعن أسماء بن خالد قال: دخل رجلان على محمد بن سيرين من أهل الأهواء، فقال: يا أبا بكر، نحدثك بحديث. قال: لا. قال: فنقرأ عليك آية من كتاب الله عز وجل. قال: لا تقومن. قال: لا، لتقومن عني أو لأقومن. نعم، هذا أصل عظيم إخواني، طالما نبه عليه السلف يرجع إلى بابين عظيمين. الأول: مجانبة أهل البدع وعدم مخالطتهم ووجوب هجرهم. هذا أصل عظيم عاش عليه الأئمة وأمروا به وأمرنا الله ورسوله به. لذلك إذا رأيت صاحب بدعة وقد ضيع دينه وميع أمر الله، وجب عليك أن تهجره ولا تخالط أهل البدع. فهذه الجماعات التي تسمى بالجماعات الإسلامية والأحزاب السياسية والتكتلات الحزبية، على اختلاف مسمياتها وعلى اختلاف أوضاعها وكيفياتها، كل هؤلاء لا يجوز لك أن تخالطهم ولا أن تشاركهم فيما هم فيه، ولا أن تتحزب لأحد منهم، ولا أن تداهنهم. لماذا؟ لأنك إن فعلت ذلك فإما أن تبين الحق لهم فيقبلوه، وإما أن تبين لهم فيردوه. فإن قبلوا الحق فلا يبقون على بدعتهم وحزبهم، وإن لم يقبلوا الحق بقوا على حزبهم وبدعتهم، عندئذ صرت آثما بدخولك معهم وبملازمتك لهم. قال الله عز وجل: فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. والأصل الثاني: أنك قد تنأى عنهم وأنك قد تبعد عنهم، ولكنك تكثر مناظرتهم ومجادلتهم مع ضعفك في العلم ومع عدم تمكنك بالحجة، فيلقون عليك الشبه فترجع شاكا في أمر دينك. لماذا؟ لأنك عرضت نفسك لشبهات أهل البدع. نحن على ضعف علمنا انظر إلى أئمتنا كأيوب السختياني وغيره من الأئمة، لا يسمعون من أهل البدع ولا يجادلونهم. هذا قول جل أئمتنا من أهل الحديث والأثر. لماذا؟ لأن هذا يخشى منه مفسدتان: مفسدة على المجادل، ومفسدة على المجادل. المجادل قد يدخل عليه الشبه، والمجادل إذا جادلته وعظمته في الحجة وأجلسته مجلس المناظر رفعت قدره ورفعت من شأنه. ولذلك لما جاء مفتي عمان ذاك الرجل الخليجي وطلب من الشيخ ابن باز رحمه الله أن يناظره في مذهب الإباضية، مذهب الإباضية الخوارج الذين يؤصلون قواعد الخوارج ويبنون دينهم على مسند الربيع الذي هو عندهم في زعمهم أصح من البخاري ومسلم، وطلب ذاك المسكين من الشيخ ابن باز المناظرة العلنية في الحرم وأن تكون على الهواء مباشرة في حرم المكة، فأبى الشيخ ابن باز وتفطن، قال: هذا نشر للبدعة، هذا نشر للبدعة. لذلك ها هنا أصلان: الأول مباينة أهل البدع وهجرهم وعدم مداخلتهم، الثاني عدم التعرض لمناظرتهم إلا لمن كان من أهل العلم وأقوياء العلم عند وجود الضرورة كما سيأتي تفصيل الإمام رحمه الله. وبهذا يتبين أن كثيرا من الناس الذين يخالطون أهل البدع ويلينون القول فيهم وهم يعلمون أن هؤلاء من أهل الأحزاب ومن الجماعات، ومع ذلك يخالطونهم ويعاشرونهم ويلينون القول فيهم، فإذا جاء أهل السنة وحذروا من تلك المخالطة اتهموا إخوانهم بالغلو واتهموا إخوانهم بالاتهامات الجائرة. ونحن على سبيل سلفنا، فإذا كانت هذه الجماعة عندكم من أهل البدع أصابوا الحق وأصابوا باطلا وميعوا دينهم واختلط حقهم بباطلهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر باعتزالهم. ولما أن قال له حذيفة في الصحيحين كذا وكذا قال تعرف منهم وتنكر، قلت فما تأمرني؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها. فبين النبي صلى الله عليه وسلم لحذيفة أن الفرقة إذا تجمعت ووافقت حقا وباطلا ولم تكن على الحق المحض أوجب على حذيفة اعتزالهم وعدم مخالطتهم إلا أن يلزم جماعة المسلمين وإمامه. إذن هذا أصل من قصر فيه فتح على نفسه باب الفتنة. فها هنا أصلان: أننا لا نخالط ولا نداخل أهل البدعة، ولذلك يقول بعضهم نحن نداخل هذه الجماعات لعلنا نصلح من شأنهم، فعاد المسكين وقد أفسد نفسه. لماذا؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم منك بما يصلح، فالرسول أمرك باعتزالهم، قال فاعتزل تلك الفرق، ولو أراد لقال شاركهم وأصلح من شأنهم، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. لذلك علينا أن نكون حذرين ومتيقظين، وعلينا أن نتمسك بالسنة وأن نتجنب أهل البدع وأن لا نداهنهم. كل من ميع دينه وصار حزبا وجماعة سياسية أو ما يسمى بإسلامية وجب الحذر منه، ووجب أن يهجر، ووجب أن تتنكب مسالكه، لا تدخل في القول وتقول لعلي أن أصلح من شأنهم فتعود وقد أفسدت دينك وألقيت على نفسك قوة لأهل البدع إذ كثرت سوادهم، كما قال صلى الله عليه وسلم في مسند الإمام أحمد: بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري ومن تشبه بقوم فهو منه. فأين أنت من أئمة الحديث الذين كانوا من حفاظ الدنيا وأهل الآثار والحجة، ومع ذلك لا يسمعون لأهل البدع ولا يخالطونهم ولا يأذنون بمناظرتهم إلا على وجه الضرورة كما سيأتي؟ فها هنا أصلا كما ذكرت مجانبة أهل البدع، كذلك ترك جدالهم، لا سيما من لم يكن راسخا في العلم، حتى لا تتحصل في قلبك شبهات أهل البدع، والله أعلم. نعم، هل أحد له من إخواننا سؤال؟ نسمع ونستفيد إن شاء الله. بارك الله فيك. كم بقي على العشاء؟ عشر دقائق. أحسن الله إليكم. تفضل، علي صوتك الله يرضى عليك. تفضل، أمس أو قبل أمس كله فائدة. نعم نعم نعم. طيب طيب، هكذا السؤال، جزاك الله خير. يسأل أخوكم يقول: ذكرت بالأمس حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن سيكون أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا معهم. السؤال يقول أخونا يقول أليس في تأخيرهم الصلاة عن مواقيتها أليس هذا من الردة عن الإسلام؟ هكذا السؤال. نعم. أولا بارك الله فيك، النبي صلى الله عليه وسلم يقول سيكون أمراء يؤخرون الصلاة عن مواقيتها، قال صلوا الصلاة أو صل الصلاة لوقتها ثم صل معهم تكن لك نافلة. هل النبي صلى الله عليه وسلم يقر الردة في الإسلام؟ ها؟ جيد. إذن ماذا تفهم من قول النبي صل معهم؟ أنهم مرتدون أم أنهم مسلمون؟ هذا واضح ليك؟ جيد. إذن لما أن قال النبي صلى الله عليه وسلم صل معهم دل دلالة قطعية لا تحتمل أن هؤلاء الأمراء ليسوا بكفار، وإلا لو كانوا بتأخير صلاتهم كفارا مرتدين يقول بنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بماذا؟ بإقرار الكفر وبمجاراة أهل الردة. هل هذا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ حاشا. إذا يرجع السؤال، إذا لماذا لم يكفروا بتأخيرهم الصلاة؟ ولماذا لم يحكم عليهم بالردة؟ ولماذا؟ لأنهم متأولون، أخطأوا بسبب جهلهم، أخطأوا فعذروا من باب جهلهم. ولذلك الصحابة أدركوا هؤلاء الذين كانوا يؤخرون الصلاة عن مواقتها من بني أمية، فقد أدركهم أنس بن مالك وأدركهم ابن عمر وأدركهم ابن مسعود، أدركوا هؤلاء ومع ذلك كانوا يجعلون لهم السمع والطاعة لأنهم متأولون في التأخير، يظنون أنهم على حق وعلى صواب. هل وضح لك؟ أي نعم. جزاك الله خيرا. جمحان أحمد، أنا والله الشيخ الله يبارك عنك.